بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في حسن العشرة. قال أبو داود رحمه الله: باب في حسن العشرة. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وكانت رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الغرض من ذلك الأمر هو التنبيه على خطأ ما، والتنبيه على كيفية تصحيح ذلك الخطأ. وبالتالي إذا قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا، ففيها التنبيه والإرشاد لما ينبغي أن يكون عليه الفعل، أو التنبيه والإرشاد إلى خطأ ذلك القول، ثم يذكر التصحيح، وبالتالي يبقى وصل إلى المراد ووصل إلى المقصود في تصحيح ذلك الخطأ من قول أو فعل. وكذلك أيضا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فلانا باسمه، ولكن كان ينوه على ذلك الخطأ بقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. أيضا في رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه، حتى يبلغوا هذا الأمر وأن يزيل أثر تلك الصفرة. قال المحقق أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة. قلنا الغرض من ذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه ذلك التصحيح دون أن يكون هناك أن يلحق ذلك المكروه بمن فعل ذلك الأمر، بمن فعل ذلك الأمر. قال: ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه. قال: فلما خرج لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه، لا يصل إليه المسألة، وأن يغير ذلك الأمر المكروه دون أن يسبب له أي لون من ألوان الإحراج. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقيات المؤمن، وذكر أيضا من أخلاقيات الفاجر. قلنا هذه الأخلاقيات السيئة، يبقى إن لما الإنسان بشيء من هذه الأخلاق السيئة، فالمطلوب من حسن الخلق هو أن ندفع ذلك الخلق الذميم عندنا، ومن حسن الخلق هو أن الإنسان يتحلى بالخلق الطيب. يبقى حسن الخلق يبقى فيها التخلي عن الأخلاقيات المذمومة، وحسن الخلق هو أن نتحلى بالأخلاقيات الحميدة. ولذلك الخلق هو أن احنا ندفع ذلك المذموم ونتحلى بهذه الفضائل، فلذلك قال المؤمن غير كريم والفاجر خب اللئيم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: معنى هذا كلام المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وأن ذلك ليس منه جهلا لكنه هذا منه كرم وحسن خلق. أما الفاجر ومن كانت عادته الخب والدهاء والوغول في معرفة الشر وليس ذلك منه عقلا، ولكنه خب قال ولكنه خب ولئيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كثيرا ما يخادع، يبقى هذا خب لئيم، نقول هذا رجل بيبحث عن الشر وكذلك هو سيء الطباع وسيء الخلق، وكذلك أيضا يغرر بالناس، هذا رجل ينكر ويخادع الناس ويغرر بالناس وكذلك أيضا بيسعى إلى الفساد. قلنا البعض بيعد ذلك يعني نقول من الفطانة أو من كذا وكذا، ولكن نقول ده أخلاقيات ذميمة، يعني نقول هذا الرجل بيظن في نفسه أو قد يظن البعض إن هذا الرجل يستطيع أن يضحك على كم غفير مثلا من الناس، لكن ده كلها خداع. والخيانة طبعا خلق مذموم، إن الله لا يحب الخائنين، وكذلك أيضا سعي الإنسان إلى الفساد أو سعي الإنسان أن يغرر بإخوانه، نقول هذا خلق ذميم. أما المؤمن فإنه غير كريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول ان هو قليل المعرفة بالشر، لكن ده مش المقصد منه ان الانسان يخدع، يعني نقول نحن نسعى الى دفع مكر الماكرين لكن لا نمكر بالناس، يبقى لا تمكر بالناس ولكن انت تدفع مكر ذلك الماكر، انت تدفع مكر ذلك الماكر. فالمؤمن غير كريم والفاجر خب اللئيم، خلق ذميم، يبقى سواء كان بيسعى الى الفساد او الى الشر او الى تغرير الناس او مخادعة الناس، نقول هذا خلق سيء، والمؤمن لا يوصف بذلك الامر، كما نقول ان المؤمن لا يوصف بالخيانة ولا يوصف بالكذب، لكن حتجد الفاجر او تجد المنافق يوصف بالخيانة وكذلك يوصف بسوء الخلق ويوصف أيضا بالكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، يبقى دي آية علامة، علامة بارزة، إن حدث كذب وإذا تمن خان، يبقى ده من ضمن أخلاقيات الفاجر أو المنافق أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر، كل دي علامات يعرف بها المنافق. وبالتالي أيضا لما نقول هذه علامات المنافق، يبقى المؤمن أبعد ما يكون عن أمثال هذه الأخلاقيات، يبقى ده خلق سيء، ما ينبغي للمسلم أن يوصف بأي خلق من هذه الأخلاقيات. ولذلك كان التنويه من النبي صلى الله عليه وسلم والإرشاد: آية المنافق ثلاث، أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، وكانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. يبقى نقول هذه علامات، قلنا عشان يحترز الإنسان ألا يمثل أي نوع من أنواع الأخلاقيات السيئة في نفسه، بل يكون أبعد الناس عن ذلك. يبقى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، يبقى على ذلك نقول الكذب أبعد ما يكون عنه المؤمن. إذا خاصم فجر، يبقى نقول في الخصومة، يبقى عند ذلك لا يتكلم بكلام قبيح ولا بكلام سيء. وكذلك أيضا إذا وعد أخلف، يبقى الإنسان بينتبه دائما إلى الوعود، يبقى ينتبه إلى الوعود، يبقى لا خلف هذه الوعود حتى لا يوصف بأنه منافق. وإذا اؤتمن خان ده حاله، وبالتالي بدي أخلاقيات سيئة، ما ينبغي للمسلم أن يتمثل أي خلق من هذه الأخلاقيات أو تلك العلامات التي يعرف بها المنافق. وبالتالي نقول حسن الخلق بيتطلب من الإنسان ترك السيء من الأخلاق وأن يتزين ويتحلى بالحسن من الأخلاق. يبقى ندور كده، أدي الصدق نتحلى به، الكذب نتخلى عنه، يبقى الأمانة نتحلى بها، الخيانة نتخلى عنها، وهكذا. يبقى لذلك قال في وصف المؤمن غير كريم والفاجر خب اللئيم، يبقى حتى ننتبه إلى أمثال هذه الأخلاقيات التي ما ينبغي أن يكون عليها مسلم، وفي المقابل ننتبه إلى الأخلاقيات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها رواية أنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، ثم قال أذنوا له، فلما دخل ألان له القول. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألنت لها القول وقد قلت له ما قلت؟ قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. قالت عائشة رضي الله عنها، وسؤال عائشة ده سؤال يعني استفساري أو استرشادي، قالت رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت، تسأل يا ترى لماذا كان هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة، بئس رجل العشيرة. ثم لما أذن له فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له القول، ألان لم يغلظ له القول ولكنه ألان له القول. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعاه وتركه الناس لاتقاء فحشه. قلنا لسانه كده يعني قاسي على الناس أو غليظ في قوله، فعلى ذلك نقول نسد باب الشر على ذلك الرجل، نحن نلين له الكلام حتى لا نسمع إلى هذا الكلام الغليظ أو هذا الكلام الذي ما ينبغي نتكلم به الإنسان. فلذلك قال القاضي رحمه الله هذا الرجل وعيانا بن حزم ولم يكن أسلم حينئذ إن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يقتر به من لم يعرف حاله. وقال وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجاء به أسيرا إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقال أذنوا له. قال الإمام القرطبي رحمه الله في الحديث جواز غيبة المعلم بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم، الدعاء إلى البدعة مع جواز أيضا مداراة هؤلاء اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. يبقى لما قال القول ده أخذ منه العلماء، أخذ منه العلماء هذه الفائدة جواز غيبة المعلم بالفسق. المجاهر كما نقول إنسان مجاهر بالفاحشة أو مجاهر بالمعصية، إنسان مجاهر بالمعصية يبقى نقول لا غيبة لهذا الإنسان، لا غيبة لهذا الإنسان المجاهر بالفسق أو المجاهر بالمعصية أو الذي يدعو إلى بدعة، يبقى طالما أعلن ذلك الأمر يبقى لا غيبة لذلك الإنسان، نقول يبقى على ذلك لا غيبة لهذا الإنسان. أما لو كان إنسان عاصي ولكن سرا لا يعلم كثير من الناس أنه يفعل ذلك فلا يجوز عند ذلك غيبة هذا الإنسان إلا إن دعت المصلحة إلى هذا الأمر، إن دعت المصلحة إلى هذا الأمر. لكن المعلن بالفسق أو الفحش أو نقول المعلن ببدعته أو أن عنده جور في الحكم أو غير ذلك يبقى لا غيبة لمثل ذلك الرجل، لا غيبة لمثل ذلك الرجل. قلنا حتى يعني يظهر حاله للناس ليعرفوه، قلنا حتى يدفع عن أنفسهم ذلك الشر. قال مع جواز المضراء لاتقاء شره ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. ثم قال والفرق بين المضراء والمداهنة أن المضراء بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين هما معا وهي مباحة وربما كانت مستحبة، أما المداهنة فيترك الدين لصلاح الدنيا. قال والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنيا حسن عشرته ورفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض القول الفعل. يبقى المضراء غير المداهنة، المضراء غير المداهنة. نقول إنسان ظالم إنسان منافق، يبقى إنسان ظالم أو إنسان منافق نخشى من ظلمه نخشى من بطشه فنلين له الكلام، نلين له الكلام، لكن لا نقول المنافق يا سيد، يعني نقول عند ذلك يبقى إلانة القول، يبقى لا نغلظ عليه في القول. قلنا مخافة أن هو ندفعه إلى إنزال الضرر بنا أو العقوبة أو ضرب مثلا، فإحنا نخاف من ذلك الظالم. يبقى خوفك من الظالم ممكن أن يكون هناك مضراء، تلين له الكلام، تلين له الكلام، ممكن نقول الانبساط في الوجه، ولكن لا تقول له يا سيد، يعني لا تقول له يا سيد، نقول المنافق يا سيد، يبقى ما يبقاش في قول، يبقى ده هيبقى نوع من المداهنة، نقول هذا إنسان ظالم، يبقى لا توصف هذا الإنسان عندما تكلم معه مثلا بالعدل، هذا إنسان جائر في الحكم، يبقى نلين له الكلام، لكن لا نقول أنت بتعدل في حكمك، يبقى دي هيبقى مداهنة، يبقى المدراء. ولذلك كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله المدراء مع النساء، المدراء مع النساء، يبقى المدراء مع الزوجة، يعني المدراء مع الزوجة، يبقى نتقي شره ازاي؟ يبقى ممكن بالكلام اللين، بالكلام اللين، ونقول على ذلك لكن إياك أن تتكلم بمدح ذلك الظالم بما ليس فيه، ما تمدحوش، وإلا هيبقى دي هي دي المداهنة، المداهنة، فالإنسان يحذر، يبقى حتى لا نلبس على الناس ذلك الأمر. والمقصد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك رجل بئس ابن العشيرة، بئس أخو العشيرة وبئس رجل العشيرة، قلنا لكي يستبين حاله حتى يعني لا يكون حتى لا يقترب به أحد من الناس فيقع في شره. ولذلك يبقى الرفق في الكلام، وكذلك لين الكلام، لكن لا نقوم بمدح، لا نقوم بمدح، وإلا كانت المداهنة، وإلا كانت المداهنة. فلذلك يبقى دي المدراء، المدراء، يبقى ممكن الظالم نخاف من بطشه، نخاف من مثلا هذا رجل صليط اللسان، نخشى من لسانه، وبالتالي ممكن نلين له الكلام، يبقى إلانة الكلام غير ان احنا نقوم بمدح او نصف اوصاف ليست فيه، فكانت بذلك مداهنة. وطبعا لا تجوز تلك المداهنة، ولكن جازت المدراء كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. ثم ذكر أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. قال المحقق أنها ضعيفة، ولكن نقول اتقاء شر ذلك الإنسان أو شر اللسان ذلك الإنسان، يبقى على ذلك بتكون المدراء نلين له الكلام، نلين له الكلام. لذلك إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم، يبقى أنت أساسا يعني هو إنسان ظالم، لكن أنت لا تقول، تقول له أنت ظالم، فبتخشى من ظلمه ومن بطشه، وبالتالي بتلين له الكلام حتى تدفع عن نفسك ذلك الظلم. ولكن نقول لا تقوم بمدح بخلق طيب، ولا تقوم بمدح بما ليس فيه، يعني لا تقوم بمدح، وإلا كانت المداهنة، كانت المداهنة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. يبقى نقول يعني لو كان هذا الرجل له حاجة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجته، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع حديث ذلك الرجل حتى ينتهي الرجل الحديث. وإذا أخذ بيده قلنا مقصد الكلام أنه بيأتي بيطلب حاجة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من وقته حتى يعني ينتهي من طلب حاجته ومن طلب مسألته. فده كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه نوع من لا كان فظا ولا غليظ القلب، ولكن كان رفيقا صلى الله عليه وسلم لين القول مع الناس. وكذلك من حسن المعاشرة ومن حسن العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بقضاء حوائج الناس دون أن يسبب لهم أي نوع من أنواع المكروه، فإذا تكلم مع الرجل يتركه حتى ينتهي من حديثه، وإذا أخذ بيده لطلب مسألة ما فكان يعطيه من وقته ويبذل له من وقته ما يوفي له تلك الحاجة، ما يوفي له هذه الحاجة. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه، فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. فقال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على استفسار عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ما قال ثم انبسط له أو ألان له الكلام، فكانت مستفسرة عن ذلك، قالت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل انبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعيش إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. قال الإمام الخطابي رحمه الله أصل الفحش هو زيادة الشيء على مقداره، أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره، لذلك إحنا بنقرأ كده في الكتب الفقهية يقول الله الدم ناقض الوضوء إذا فحش، يقول الدم مثلا بعض العلماء يقول إن الدم ناقض الوضوء إذا فحش، إذا كان يبقى إيه يعني زيادة على الحد، زيادة على الحد، يبقى قال إذا فحش، وده بيرجع فيه لعرف الناس يا ترى ده دماء كثيرة ولا قليلة دماء، فيبقى معنى كده أصل الفحش زيادة الشيء على مقداره. قال ولكن الواجب أن يتأتى به ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصرح، عشان ما يبقاش يعني دافع لجور ذلك الإنسان أو زيادة فجور هذا الإنسان، لأن نقول الفجر أنت فاجر، لأن نقول الفجر أنت فاجر، قلنا حتى لا يستزيد من ذلك الفجور أو ذلك الفجر، إلا أن كان يعني هناك يعني تأديب وبيان، يبقى من الممكن أن نقول له يعني أو نلين له القول بحيث نحن ندفع عنه ذلك الشر، وكذلك أيضا نوصل له المفهوم بعبارات أو بكلمات يفهم منها المقصود، يفهم منها المقصود. قال لذلك الواجب أن يتأتى به ويرفق ويرفق به ويكني في القول ويوري ولا يصرح، وأن الله تعالى يحب الفاحش المتفاحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا نتعمد الكلام الفاحش، وكذلك أيضا لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا لعانا ولا فاحشا ولا متفاحشا، يعني ما كان لعانا ولا فاحشا ولا متفاحشا، والمطلوب للإنسان أن هو ينتقي أطيب الكلام لما يتكلم مع الناس، يتكلم ويتخير أطيب الكلام. ثم ذكر باب آخر وباب في الحياء، ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. كذلك ذكر في رواية عن أبي قتادة رحمه الله قال كنا مع عمران بن حسين وسمى بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. قال بشير بن كعب إن نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقار ومنه ضعفا، فعاد عمران الحديث، فعاد بشير الكلام، قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك قال قلنا يا أبا نجيد إيهن إنه أي أنه صادق. ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياة، أن كان هذا الرجل بيقرض وبالتالي كان يستحي من طلب هذا المال، يستحي أن عسى أن يكون ذلك المدين معصر أو غير ذلك، فيستحي في طلب ذلك الحق، فالآخر يعظه أنه لابد أن يطالب بذلك المال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. ولذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، والحياة شعبة من الإيمان. يبقى الخلق أيضا يعني داخل في مسمى الإيمان، يبقى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان والخلق كذلك. والخلق ده عبارة عن إيه؟ هيئة راسخة في النفس يصدر من خلالها الفعل. يبقى الخلق عبارة عن هيئة راسخة في النفس يصدر من خلالها الفعل. يبقى نقول هذا إنسان صادق، يبقى نقول على ذلك يبقى الصدق ينبغي أن يكون ذلك الصدق من سمات الإنسان، يظهر الصدق من خلال الأفعال. الحياء أيضا خلق ويظهر من خلال الأفعال، يبقى نقول الحياء خلق حيظهر من خلال الأفعال وهكذا. يبقى دي الأخلاقيات يبقى عبارة عن هيئة راسخة داخل النفس يظهر من خلالها فعل هذا الإنسان. فلذلك قال دعوا فإن الحياء من الإيمان، فإن الحياء من الإيمان. اتركوا يعني على ذلك الخلق الطيب، هذا خلق محبوب إلى الله تبارك وتعالى. وبالتالي نقول إن هذا الخلق يبقى دفع ذلك رجل ما يستحي من طلب هذا الأمر، من طلب هذا المال. فلذلك قال دعوا فإن الحياء من الإيمان. كل ده هو بالحياء كده كان مضيع للدنيا، ولكن هو طالب الآخرة، يبقى طالب الآخرة. هذا خلق طيب، هذا خلق طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر بن حسين رضي الله عنه الحياء خير كله، قال الحياء خير كله، قال الحياء كله خير. يقول في ذلك الإمام قال الحافظ رحمه الله قال أشكل حمل هذا الحديث على العموم، أنه قد يصد صاحبه وعمه وجاهد ما يرتكب منكرات يحمله على الإخلال ببعض الحقوق. قال الحياء كله خير، لكن المقصود من الحياء هنا الحياء الشرعي. يبقى في صور أو بعض الصور نظن أنها من الحياء وهي ليست من الحياء، يبقى نظن أنها من الحياء. يبقى ليس الأمر على ما يصف الناس، ولكن نقول يبقى على قانون الشرع. يبقى ما هو الحياء المقصود به؟ الحياء الشرعي، مقصود به الحياء الشرعي. يبقى إيه الحياء الشرعي؟ يبقى نقول دي الحياء أساسا هيئة راسخة في النفس دافعة إلى فعل الطاعات، وأيضا دافعة إلى ترك المنكرات. يبقى الحياء ده بيدفع إلى فعل الواجبات ويدفع إلى ترك أيضا المنكرات. وبالتالي الحياء ليس معنى الحياء هو ترك الإنسان إنكار المنكر، ترك الإنسان إنكار المنكر. حياء الإنسان من ربه يدفعه إلى إنكار المنكر ويدفعه إلى الأمر معروف متى فوت ذلك المعروف. يبقى عشان نقولش الله أنا بستحي لما بجد إنسان على معصية أستحي أن أقول له ذلك، أن أقول له هذا ليس بحياء حتى لو سمينا ذلك أنه حياء وليس بحياء. يبقى مش مجرد التسمية، لكن دي تسمية خاطئة. يبقى الحياء يبقى المقصود بالحياء الشرعي، يبقى على قانون الشرع. يبقى مش كل أمر إحنا نصبه أنه حياء أصبح هو حياء إلا إن كان هو على قانون الشرع. فلذلك قال الحياء كله خير، الحياء كله خير. لذلك قال الجواب أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا، والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهة الحياء الشرعي. وبالتالي على ذلك الحياء أصلا بيدفعك إلى فعل الطيب وفعل المأمور، ويدفعك أيضا إلى ترك الطبيعة. فمن الحياء ترك المعصية، يبقى ده من الحياء، يبقى يترك المعصية حياء من ربي سبحانه وتعالى، حياء من ربي. ينكر هذا المنكر حياء من ربي سبحانه وتعالى، لكن ما نقولش ان الحياء ده يبقى دفع هذا الانسان ان يستحي من انكار المنكر على من يفعل المنكر. نقول لا، ده الحياء يدفعك الى ان تنكر ذلك المنكر. والاصل كده يبقى حياء الانسان من ربي سبحانه وتعالى، يبقى حياء الانسان من ربي. يبقى لا تفعل معصية يبقى حياء من ربك، وكذلك لا تقصر في الطاعة حياء من ربك سبحانه وتعالى. فالمطلوب فعل المأمور وترك نقول المحرم والمكروه. يبقى الحياء هيئة راسخة داخل النفس تدفع الإنسان إلى فعل المأمور وترك ذلك المحظور. في هذه الرواية قال بشير بن كعب تعليقا على كلام عمر بن حسين رضي الله عنه قال إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة وقرا منه ضعفا، فعاد عمران الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده يقول يعني وجد في الحكمة كذا وكذا. فنقول اشتد غضب عمران بن حسين رضي الله عنه حتى احمرت عيناه غضبا لله تبارك وتعالى. فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ يبقى نقول عند ذلك لما أقول قال الله تعالى كذا، ما تقولش قال الحكيم كذا، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقول قال الحكيم كذا. قلنا حتى لو كان القول ده قول صحيح، يعني حتى لو كان القول ده قول صحيح، إنك وإلا كأنك تشابه ما قال الله تعالى بقول ذلك الحكيم، أو تشابه قول الحكيم بقول الله تعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك قال الله قال الرسول فلنمسك عن الكلام. يبقى إذا قيل لك قال الله قال الرسول فلنمسك على الكلام. ساعات البعض كده مثلا إن الصلاة على المؤمن كانت كتابا موقوتا، يقول متى سمعت النداء أقم الصلاة متى سمعت النداء، كأني بيضاهي قول ده بقول ده، ده قول البعض حتى لو كان قول صحيح. أقول لك قال الله تعالى كذا، فما تجيش بقول آخر حتى لو كان موافق لقول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تساوي هذا القول بقول الله ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا مقودا، يقول لك ما أقم الصلاة متى سمعت النداء، يبقى إيه أقم الصلاة أو لبي مثلا. فعلى ذلك كله يعني خلي بالك، ده قول بشر وده قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الرب المعبود سبحانه وتعالى، فكأنك أنت بتضاهي بهذا القول قول البشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله تبارك وتعالى. فلذلك عمران بن حسين رضي الله عنه احمرت عيناه، أن كان حديثهم في الدين قال الله قال الرسول، ده كان حال الصحابة تربعوا على ذلك، يعني الصحابة رضي الله عنهم تربعوا على ذلك، أن الكلام في الدين يبقى كيف يكون قال الله قال الرسول، قال الله وقال الرسول. فإن أتى بقول الحكيم قول ونقول يوافق قول الرب سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك ده كان غضب الصحابة رضي الله عنهم، وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتحدثني من الكتب بتاعتك، فانكر عليه ذلك الامر، قلنا حتى لو كان قوله موافق، قلنا حتى قال له قام انه لا باس به انه لا يعارضك، ولكن حتى لو كان ذلك الامر، لكن غضب عمران بن حسين رضي الله عنه في محله، قلنا لان طبعا هنا غضب عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، يعني كيف اقول لك قال الرسول وانت لا تمسك عن الكلام وتقول قال فلان او قال فلان. ثم ذكر روايه عن ابي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في تنبيه بسيط جدا كده، يعني بالنسبة لكلام شيخ الأزهر، بالنسبة لكلام شيخ الأزهر، طبعا لما اتكلم هذا الكلام نقول طبعا كلام خاطئ، كلام خاطئ وكلام مردود بالكتاب والسنة، ولكن احنا عايزين ننبه على أمر ما، ان البعض بيفرح ان نقول الصحفيين او نقول اللي هم المذيعين اللي هم بيعرفوا اساسا ببغضهم لدين الله سبحانه وتعالى بيهاجموا شيخ الازهر، فاحنا كاننا بنفرح بذلك لو نقول لا، هم دولت لما بيهاجموا ده هم نفسهم اللي بيهاجموا الدين، هم اللي بيهاجموا الدين، هم مقصدهم في كده يعني هدم رمز، يعني هدم رمز. نقول شيخ الازهر ده نقول مكانه دينيه وليه وجهه دينيه، فهم اساسا مش مقصدهم نصر القضيه، مش مقصدهم النصر للقضية، ولكن ده هما مقصدهم الطعن في هذا الرمز الديني. فنفرق ما بين أمرين، يترد عليه بالرد العلمي، يترد عليه بالرد العلمي، نقول قال الله قال الرسول، هو أخطأ في الكلام بتاعه، هذا خطأ فاحش، يعني ده خطأ بتاعه خطأ فاحش، ونقول يعني أي طالب علمي يستطيع أن يرد عليه ذلك القول. المطلوب أن احنا يترد عليه ويبين ذلك الأمر للناس سواء في الخطب في المواعظ في الدروس، لكن احنا لا نفرح بقى بان دول علمانيين اساسا، يعني ده الصحفي ده هو بيطعن في دين الله، يطعن في السنه، يطعن في اللحيه، يطعن في النقاب قبل ذلك، لكن نقول كانها فرصه ويبدا يطعن في شيخ الازهر. نفرق ما بين امرين، الطعن في شيخ الازهر والطعن في شخص هذا الرجل، لكن شيخ الازهر هم بيطعنوا في الامر ده، نقول ده بيطعن في رمز، يعني هذا رمز دين بيمثل كده. نقول اساسا يعني نقول ان هؤلاء الناس اسقطوا هيبه العلماء عن طريق الافلام اللي كانوا بيعملوها والمسلسلات، يعني نقول ازاي تم اسقاط هيبه رجل العلم او رجل الدين، يبقى كان يخرج كده إنسان هزلي في نقول أفلام ومسلسلات يلبسه طبعا زي الدين. زي الدين معروف، يبقى العمة والكاكولة دي معروف تماما، يبقى ده زي الدين. هو قصده كان المقصد الطعن في الزي ده، يبقى الزي ده عشان يسقط هيبة ذلك الزي داخل النفوس. هي نفس القضية برضو، يبقى يقول لك الله المذيع الفلاني معروف بلسانه اللاذع، لكن هو أول محاربين للدين. الصحف الفلاني هاجم شيخ الأزهر، عشان كده هو مش هاجم للدين، ده هو بيطعن في الدين. بس هي المسألة كلها يحاول يطعن في شخص أو في نقول هذا الرمز الديني، في هذا الرمز الديني. فإحنا ننتبه كده، نفرحش بكلام هؤلاء، لكن نفرح برد العلماء. والعلماء ما يردوا هيردوا بنقول بالكلام العلمي. قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إن هو يعني طالب العلم مبتدئ يستطيع أن يرد على شيخ الأزهر، لا شك في ذلك. أنا أقول مسألة مش محتاجة كلام بشر، لكن هي قال الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم، فده كلام ثابت. لكن إحنا التنبيه إن إحنا ما نفرحش باللي بيفعله الصحافة، صحف دايت أو أهل الصحافة، نقول هم اللي كانوا بيطعنوا في السنة بيطعنوا في الدين. هم المذيعين دول هم اللي بيطعنوا في الدين، وما زالوا يطعنوا في الدين وأبعد ما يكونوا عن ذلك. هم اللي بيتكلموا على الفن، هم اللي بيدعوا للفن، أو اللي بيدعوا نقول للفواحش والمنكرات. فنفرحش إن هم تعرف شيخ الأزهر، لا، ده مقصدهم نقول هدم ذلك الرمز. ده رمز، يبقى نقول ده رمز مكانة، يبقى شيخ الأزهر ده مكانة، نقول يعني رضينا أم أبينا، فده ليه مكانة نقول، أو رمز ديني، بيمثل رمز ديني. كما بينا أنه هو في الأفلام فترة طويلة جدا كانوا بيحاولوا يطلعوا نقول رجل الدين كده في صورة شخصية هزلية، ونقول كل همه هو الطعام، كل همه الطعام. فنقول المقصد خبيث، اللي هو عشان إسقاط هيبة ذلك الأمر. فإحنا نتبه الأمثال ذلك الأمر، وأنا نفرح، وإلا كنا نخوض مع الخائدين، وإلا حنبقى وكنا نخوض مع الخائدين. لا نخوض في يعني في هذه الرمز، قلنا لأن الرمز إحنا لو أسقطناه يبقى إحنا بنسقط أساسا يعني منزلة دينية هي معروفة، بغض النظر عن شخص اللي هو شيخ الأزهر، بغض النظر ده شخص هو أخطأ كشخص، زي ما احنا بالظبط كده. يعني يقول لك بيطعنوا في اللحيه، ده وجد واحد ملتحي كذا، اللحيه ما بتطعنش فيها، ده شخص يعني اساسا بيخطئ. فانت لما تيجي تطعن اطعن في الشخص ذاته، تحاولش تطعن في رمز اساسا او في شعيره. فاحنا ننتبه، يقول والله لا واحد منتقب كذا، يبقى هو اساسا قدح في النقاب. واحد ملتحي، ما هو الملتحي ده زي غيره، يعني واحد تخفى وراها، هل هو تخفى وراء اللحية معنى كده احنا نحلق اللحية مثلا؟ يعني طبعا ده كلام خطأ، لكن هو مقصده الطعن، مقصدهم الطعن. فاحنا ننتبه لذلك، فأردنا التنبيه على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.